اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ويعتبر في النسب والسبب التصادق أيضا. النسب العصبات والرحمات، أي الأبوة والبنوة، أي في الإقرار، إقرار الإنسان بابن بولد أو بأب أو بأخ، يعتبر التصادق أيضا هو شرط. السبب هو النكاح والولاء. كسكوت المقرب، هذه العبارة فيها ضعف الأزهر، يقول كسكوت، ما ظهر وجه للتشبيه، ما به وجه أنه يشبه ذا بذا. اشتي يعتبر التصادق ولو بالسكوت، فالسكوت كافي في الإقرار بالنسب والسبب. إذا أقر الإنسان بأب له أو بابن فيكفي في التصادق السكوت، وهذا مخالف للمال، فالإقرار بالمال ما يكفي السكوت من المال المقر له، فيحتاج يتكلم، بخلاف المال فلا بد من اللفظ أو ما في حكمه كما سبق. فلو كان المقر به غائبا كان الإقرار موقوفا على تصديقه أو رده متى علم به. نقول حيث علم، هذا حيث ظرف القولة سكوت المقربة، سكوت المقربة حيث علم، حيث علم بالإقرار. وعلم أن له الإنكار، وله الإنكار ما بأن، هذا خطأ، هو أن له الإنكار أي وعلم أن له أن ينكر. فإذا ما درى أنه بيصبر يرفض، فالسكوت ما هو موافق، قد يقدر ما هو صابر يرفض ويسكت من الحين. فإن سكت جاهلاً بأن له نفيه حتى طال الزمان ثم علم به كان له نفيه فوراً في المجلس فرع. فلو أقر بصغير كان الصغير في حكم المصدق المقرب، لأن الصغير هو المقرب، لأنه في حال الصغر لا يصح منه الإنكار. فإذا بلغ ولم يصدق فإنه يبطل الإقرار ولو حكم الحاكم، لأن الحكم مشروط بالتصديق. ومن أقر بأحد توأمين أنه ابنه وصدقه لزمه الثاني الذي يولد في بطن واحد، وأقر بواحد منهم من ابنه فلزمها الثاني، ما معه مخلص منه ولو كذبه، لأنه إذا ثبت نسب أحدهما ثبت نسب الثاني. وكذبها الولد حين يكبر ما به عبرة، إذا صدقها المقربة يكفي. وعدم الواسطة هذا شرط، لأنها شروط في النسب والسبب، خمسة شروط. من الخمسة هذه تقدمت في المال، والتصادق هو السادس، وعدم الواسطة هو الشرط السابع. يعني إذا أقرب أخ فلا يصح الأقرب، لأن الأب وسط بين الأخ وأخيه، والأم وسط، ما بلا إقراره بأبيه أو بأمه أو بابنه. فيشترط عدم الواسطة. وأعتقد أن به خطأ في قولهم اشترط، إن عبارة الأزهار، لأن ما هو سابر نقول عدم الواسطة جهي شرط، لأن ما قد تقدم رضا شرط، هي معطوفة على قوله ويعتبر، ويعتبر في النسب والسبب، قوله عدم معطوف على التصادق، أي يعتبر التصادق ويعتبر عدم الواسطة بين المقر والمقربة، فلا يصح الإقرار إلا بولد أو والد. فإن كان ثم واسطة كالأبي، كالأبي إذا أقر بأخ، يعني الأب واسطة إذا أقر الإنسان بأخيه، أو كالعم إذا أقر بابن العم، لم يثبت النسب إلا أن يصادق الواسطة إن كان حيا، لأنه إذا أقر بأخيه فهو على حساب أبوه، تبقى يثبت لأبيه الأبوة على الصغير، ما هو سابر إنه يقر على حساب غير، فإن وافق أبوه فلا بأس وإلا فلا. لم يثبت النسب إلا أن يصادق الواسطة إن كان حيا أو بالبينة والحكم مطلقا. هذا خروج ماذا؟ إحنا في الإقرار ذحين. فإن كان ميتا فالمختار أنه لا يثبت نسبه، وفي السبب لا يصح الإقرار إلا بالمولى دون مولى المولى، المولى المعتق والمعتق، ولا فرق في صحة الإقرار بين المولى الأعلى وهو المعتق والأدنى وهو المعتق، وولاء العتاق وولاء الموالاة الذي أسلم على يد غيره. وإلا شارك المقر في الإرث لا في النسب. وإلا أي وإن، هذا لا هي نافية، ونفي النفي إثبات، لأنه قد تقدم في عدم الواسطة، عدم نفي، أي وإلا تعدم الواسطة، بل كان هناك واسطة. شارك المقر به المقر، المقر فاعل، فاعل شارك، ما بشي في الأزهار، شارك المقر، الفاعل ضمير مستتر عائد على المقربة، شارك المقر في الإرث لا في النسب، فلا يثبت النسب بالإقرار. ما يستثنى، قلنا إن شرطية ولا نافية، لا نافية، لكن نفي النفي إثبات، أي وإن وجد الواسطة، لأنه قد تقدم عدم الواسطة هو نفي، فإذا نفى فمعنى ثبت الواسطة، أي وإن ثبتت الواسطة شارك المقر به المقر في الإرث، المقربة يشارك في الإرث لا في النسب. هذا مقتضى الأزهار، وأنا معي عليهم لاحظة، لأنه إذا قد شارك في الإرث فقد شارك في النسب، لأن ما معنى النسب؟ إذا قيل إن هذا أخو فلان من النسب، وش بيتضح أني بيتمثل بها النسب؟ ولا بيتمثل بلد، ولا بيتحريم النكاح، ولا بيثبوت حق الرحامة، هذا معنى النسب. النسب يعني إذا بينك وبين فلان نسب رحامة، معناها معنى النسب أنها أنك وارث له وهو وارث لك، وأنه رحم يجب الصلة بينكم، وأنه يحرم التناكح بين الأرحام. وهنا الإرث ثابت والنكاح محرم، أبقيش يثبت له بعض، احنا بنقول انه يثبت بعض احكام النسب دون بعض. يعني أحسن العبارة، يعني تثبت بعض أحكام النسب دون بعض. فإذا أراد ضابط لما يثبت مما لا يثبت فإحنا بنحدد، قلنا ما كان عليه فيثبت وما كان له فلا يثبت، فيحرم عليه وأخوته ما يحرم عليه. إذا هو أقرب بنت فلا تحرم البنت على أخوته لأنه ما أقرب، لأن مصدر ثبوت النسب هو إقراره، فما هو تحرمه، يحرم عليها أن يتزوجها. وكذلك إذا أقرب بأب تحرم عليه ذرية الأب الثاني، وإذا أقرب بنت تحرم عليه ولا تحرم على أخوته. وإلا تعتمي الواسطة بل أقر بمن بينهما واسطة كما مثلنا، أو واسطتان كالعم وابن الأخ، شارك المقر به المقر في الإرث بقدر ما ينقصه منه لو ثبت نسبه، لئلا يذهب ذلك الإقرار هدرا. مثال ذلك اثنان أقر أحدهما بثالث فيدفع المقر ثلث حصته وهو سدس المال، لأن لو ثبت أن أخوه صدق من يلزم أن يتقسم المال أثلاث، أما الرجال هل أثلاث من قد نقص بينقص عليهم كل واحد ثلث، فينقص على المقر الثلث ويديها ثلث حق، ولا جاء الثلثين نفس المقربة لأن ما المقر إلا واحد، ما جاء له نصيب مثلهم جمع لأنهم ما أقروا بكلهم. لا في النسب فلا يصح إقراره لأن من شروط ثبوت النسب عدم الواسطة، ويثبت تحريم النكاح لإقراره. أقول لكم ثبت النسب، ثبت بعض أحكام النسب. وأعلم أن في ثبوت النسب مع وجود الواسطة قولين، الحقيقة أن فيها أربعة أقوال هي مذكورة في الشرح والبحث، لكن الإمام المهدي تأولها إلى القولين هذين. الأول أنه لا يثبت النسب سواء صدق به جميع الورثة غير الواسطة أم لا. الثاني ذكره في شرح الإبانة، ذكرها كلها في شرح الإبانة الأربعة الأقوال، أنهم إن كانوا عدولاً وحكم الحاكم بقولهم وأتوا بلفظ الشهادة مع التدريج ثبت النسب، فإن لم يكونوا عدولاً لم يثبت النسب. الإمام المهدي قال إن ذيه هو القول الأول بذاته، هو عبارة عن نفي، أنهم قال إذا هم عدول وحكم الحاكم يعني الإقرار ألغى. فأما لو لم يكن ثمة وارث سوى المقر وحده فلا يثبت نسبه إلا في تحريم النكاح لإقراره. مثال ذلك لو مات رجل وله ابن مشهور ثم أقر الابن بأخ له فإنه يشاركه في الإرث لا في النسب، ويصح بالعلوق أي ويصح الإقرار بالحمل، العلوق هو الحمل، ويثبت نسبه أن ما بواسطة. إذا أقر أن زوجته قد علقت فلا يصح بعده النفي، وأن مملوكته قد علقت فلا يحتاج بعد ذلك إلى دعوى، فلا يحتاج بعد ذلك إلى دعوى مهما أتت به لدون ستة أشهر من يوم إقراره أو لدون أربع سنين. أو لدون أربع سنين وقد علم وجوده بحركة أو نحوها. وفائدة الإقرار أنه في الأمة لا يحتاج إلى تجديد دعوى، وفي الزوجية ولو أمة لا يصح نفيه بعد ذلك، ما لا نفي ولا يطلب العان فيما بعد قد أقر، يعني فقد ثبت الإقرار حكم. ومن المرأة قبل زواجتي وحالها وبعدها ما لم يستلزم لحوق الزوج. لحوق الزوج كذا، ما هي لحوقه بالزوج؟ يصح الإقرار من المرأة بالولد قبل زواجها وحالها وبعدها، لأنها بنت قرنها ابنها، وبيصبر له هو ولدنا، بدل يثبت لها النسب، هي إذا ثبت لها النسب يثبت لها على حقوق، حقوق الأم. ولو بكرا أو رتقا بالولد قبل زواجه وحالها وبعدها، يعني أقرت أن هذا ولدها قبل أن تزوج، ولو كانت بكرا لتجويز أن العلوق حصل بتسرب مني الرجل إلى ثقب مني المرأة عند الاستمتاع بظاهر فرج بظاهر فرجها ولو بكرا. أو رتقة أو أقرت به وهي مزوجة، وهو لا يمكن أن يكون من زوجها لأجل السن التي هو عليها عند إقرار الزوجية، والنكاح أو أقرت به وهي مطلقة وحصل بعد زوال الفراش، ففي هذه الصور يصح إقرارها بالأخلاف. ما عاد راضي هو، ما هو رجال تقرب أنها ولد زنا، إذا ما هو سابر يلحق بالرجل، ولما يقبل يثبت لها حق البنوة عليه، ما لم يستلزم إقرارها به لحوق نسب الولد بالزوج بأن يحتمل كونه منه، كأن تأتي به لفوق 6 أشهر من يوم الزواج، أو مطلقة وهو يصح لحوقه به في زمان الفراش، فلا يصح إقرارها بالولد عندنا إذا ناكرها الزوج في الولادة لذلك الاستلزام، فإن صدقها أو سكت صح إقرارها ولو استلزم لحوقه به. ومن له زوجتان وولدتا ابنا وبنتا وادعت كل واحدة أنها التي ولدت الابن دون البنت، فأيهما بينت بعدلة ثبت نسب الابن منها. الحين بتجي في المستشفى بنولده وجايت نصرانية تخاطب الجهال وتقسمها بين النساء، تبلو كل واحدها بنجيهم باجي 100 مرة بيولدوا في المستشفى، وجايت نصرانية ما هي مسلمة ولا شهادتها مقبول، تقسم لهم جهال. أظن بتلقى طلع عبد من أي الكشح. فأيهما بينت بعدلة ثبت نسب الابن منها، وإن لم يبينا أو بينا معا فإن صدق زوج إحداهما ثبت نسب الابن لها، وإن لم يصدق ثبت نسب الابن والبنت من الأب لا منهما. يقدم زوجتين ما يقدم أولاده، ما بالله كل واحدة تشتي شل الولد. وكما لا يصح الإقرار بالولد حيث فيه حمل النسب على الغير، كذا أيضا لو كان بين اثنين حق مسيل أو مرور ماء أو غير ذلك من الحقوق، فإقرار أحدهما لثالث مشارك له ما فيه لا يصح، بخلاف الاشتراك في الملك لو أقر أحد الشريكين بثالث صح ويشاركه في نصيبه. وكذا لو ادعى مدع على الورثة حقا في حوش وهو المعروف بالحوي أو نحو ذلك مما يثبت فيه حق فقط، فنكل أحدهم عن اليمين أو أقر وحده لا يحكم به، إذ الحق لا يتبعض فيقال ربع حق ثلث حق كما يقال في الملك، لأنه ما بيسبر قسمة الحقوق ولا بيع. ومن الزوج ولا يلحقها إن أنكرت، أي يصح الإقرار من الزوج بالولد ولا يلحقها إن أنكرت الأولى إن لم تقر، ليدخل في ذلك مسألة السكوت، فمع سكوتها لا يلحق بها لجواز أنه لامرأة غير زوجته التي معه أو من أمته أو من شبهه. ومن الزوج ولا يلحقها إن أنكرت، ولا يصح من السبي في الرحامات، السبي الغنائم، غنائم الأوادم الذكور والإناث، لا يصح منهما الإقرار أن يقر هذا أن هذا همه أو بنته أو أخوه. بعضهم ببعض، وكذا المماليك في الرحامات والنكاح، أن يقول واحد ذه زوجته ما لم يغلب في ظني صدقهم، لأن فيه إبطال لحق السيد من جواز الجمع في الوطء، حين يقولون أن ذولي ثنتين خوات ما عاد السابر أن السيد يجمع بينهم، وجواز التفريق في الملك، ولا يجوز للسيد أنه يفرق بين ذوي الأرحام المحارم، يبيع كل واحد في بلاد يشير تعبان، خصوصاً سيما الوالد والولد، تقدم في كتاب البيع. وكذا لا يصح الإقرار من العتيق، هذه قدوم معتق ولو حر، لأنه يؤدي إلى إبطال حق الولاء الثابت للمعتق، قبل لا يصح أن يقرب من اعتقه، لأنه إذا أقر لغير المعتق بأنه مولاه حرم المعتق. إذا قال اعتقني فلان، فلان يقبله إذا نص على شخص آخر غير سيد، سيده الأول، لأنه يؤدي إلى حرمانه من حق الولاء، لأن حق الولاء هو الإرث، لأن المعتق يرث العبد إذا ما مع العبد عصبه. والبينة على مدعي توليج المقربة، إذا الإنسان أقر له بولد غير أولاده المعروف واتهموه أولاده أنه مبلغ من كراهته لهم، يشتي يدخل عليهم، التوليج هو الإدخال، يدخل عليهم أجنبي يقول له يأكل تركته، يقول له يشاركهم ويزاحمهم على التركة، فالقول قول الموصي المقر. والبينة على من ادعى عليه أنه يشتي يدخل عليهم أجنبي يأكل حقهم. والمدعي والبينة على مدعي توليج المقربة، أي جعل المقربة يولجه يدخل عليهم يأكل نصيبهم نسبا ومالا. ومعنى التوليج الإدخال لمن يمنع ورثته من المال، أو إدخال نقص عليهم، نحو أن يقر رجل بوارث أو بمال معين أو غيره، فيقول الورثة هذا غير صحيح، وإنما أراد مورثنا بإقراره التوليج وهو الإدخال علينا ومنعنا، فعليهم البينة، فإن أقاموها سمعت وبطل الإقرار، سواء كان في الثلث أو في كل المال. وسواء كان حال صحته أو مرضه. والبينة هنا تكون على إقرار المقر أو المقربة أنه يريد التوليج، يعني كيف يستر يبرهن عليه نيته يولج عليه، يعني يأكل ما يضيع، ما جاءت يبرهن عليه إلا على نية. إذا أقر أنه سبر كذا لجل يحرمه. ابن تجين بعض الشيبات كما افترت عاجل، قال والله ما قال أجي لكم بناس وأورثهم وأنضربكم بغير من الزغرة، ما هنا ما عب يحتاج يدور له الأولاد بطريقة ثانية، كما قبا يموت واشتي لا يورثه. قال سيد فلان عندي له دين، والمرأة خدمتني وقالها خدمة مدري كم، فتي السعي لا حق ناساعي عليه، هذا إقرار. فإذا جاء بعد معشاله فلا يلزم البينة عليه، إذا تعاجله أولاده وقال إنه بيحرم حلف ما قال يحرمهم ما يجي لهم حاجة، وأقر لزوجته وزوجته ما همهم، ولما لا همهم ما عليهم نفس وسواء. قال إنها ختمت عليه، ما هو متناوش يوصل، لأن إذا أوصى ما هو جاي إلا من الثلث، ما بيعزم يقر لها بأن لها خدمة ولا مسعى ذي يستهلك التركة، ويبيع منها البيت حقه ويبيع منها الجرب، ويشهد بالله أنه قد استوفى قد أوفته بخدمتها. والبينة هنا تكون على إقرار المقر أو المقر به أنه يريد التوليج، ثم يقر بالنسب أو بالمال أو على شاهد الحال بأن يقسم ليحرمن أخاه إرثه من هذه الدار، ثم يقر بابن حنج ابن جهي إذا ما معه أحد ذرية، حنجه مع واحد أخوه ولا معه ذرية، معه فلوس ومعه أراضي وتعاجل هو في آخر أيام، عزم يدور له الأولاد من يلقشه، قال ذبني يقربه يحرمهم، لكن هي قليلة في بلادنا، احنا ما معهم طريقة في الأقرار بالجهاد، لا بيقرب هذه الجربة للمسجد يوصيفها وتيها الجربة لمرته حق سعي، وتيها البيت يبيعه من مرته ويشهد يحلف بالله ويشهد شهود انه قد استوفى. شاهد الحال أن يقسم ليحرمن أخاه إرثه من هذه الدار ثم يقر بابنه. أما لو أقام البينة على أن المقر أقر أن إقراره توليج فلا حكم له، لأنه إقرار بإبطال، لأنه إقرار بإبطال حق الغير. إذا هو بعد إذا قالوا إنه أقر بعد ما أقر لفلان ما بلا ما هو مقبول، لأن فيه إبطال حق المقر المقر له. كما لا يصح منه الرجوع عن الإقرار بعد ثبوت حق الغير، لأنه لا يصح الرجوع في الإقرار، وإنما تسمع الدعوة والبينة في التوليج بالإقرار لا غيره من سائر التمليكات كالهبة والنذر والوصية والصدقة ونحوها. إذا ادعى الوارث أن ما نذر به مورثه لا يريد إلا التوليج فليس ذلك توليجا، فلا تسمع دعواه ولا بينته في ذلك، لأنه ينصرف لتمليك فيها إلى لأنه ينصرف التمليك فيها إلى ظاهر اللفظ وهو تصرف محض، فيصح ولو قصد منع الورثة، بخلاف الإقرار فليس عقد تمليك. اشتين بينهم فرق، ما إذا راح يوصي بالجربة هذا المسجد ولو قصده يحرمهم ما لهم حق، ولو برهنوا على أنها قصده، ليش؟ لأن التصرف هو تصرف في ملكه، وأما الإقرار ما هو تصرف، ما بالأخبار عن شيء ماضي هو كاذب في الخبر ده، لأن معناه حين يقول عنده الفلان دين، معنى أن الدين ثابت، فإذا ما هو صدق ما ابتنى عليه شيء، بطل الإقرة. وإنما تسمع الدعوة والبينة في التوليج بالإقرار لا غيره من سائر التمليكات كالهبة والنذر والوصية والصدقة ونحوها، إذا ادعى الوارث أن ما نذر به مورثه لا يريد إلا التوليج فليس ذلك توليجا، فلا تسمع دعواه ولا بينته في ذلك، لأنه ينصرف التمليك فيها إلى ظاهر اللفظ وهو تصرف محض فيصح ولو قصد منع الورثة، بخلاف الإقرار فليس عقد تمليك، ما هو تصرف، وإنما هو إخبار. فإذا ادعى كذب ذلك الخبر سمع، إذا ادعاه نكاد سمع، وكذا لو أضافوا أي التمليكات إلى الإقرار فيصح دعوى التوليج، لكن على ما تقدم إذا برهنوا عليها. مسألة، إذا اتهم المقر بالتوليج استحلف المقر له أن ما أقر به هو حق واجب، إذا ادعى ولد ولا دين ادعى عنده له دين، إذا قال أقر الإنسان إن عنده دين لفلان في حل بوذي الدين، إذا اتهموا المقر أنه كاذب استحلف المقر له أن ما أقر به هو حق واجب وتكون يمينه على القطع، ما هو على العلم أنه داري، حين يقر الإنسان عنده الفلان دين هو داري هو عنده الشيء ولا ما عنده الشيء، وتكون يمينه على القطع إن ظن صدقه لأنه فعله وهو تصديقه الإقرار استنادا إلى الظاهر، ولا ترد هذه اليمين فإنك لبطل الإقرار. السلام عليكم. وعليكم السلام.